توقع وقوع ما صدر بها أو ما صدر بها. ونوح ابن لملك ابن متشولح ابن إدريس، أول نبي بعده، بعث وهو ابن 50 سنة أو 40 سنة، فقال يا قوم اعبدوا الله، أي اعبدوه وحده بقوله تعالى ما لكم من إله غيره، وقرأ الكسائي غيره بالكسر نعتا أو بدنا، يعني ما لكم من غيره، ما لكم من إله غيره، حيث وقع إذا كان قبل إله من التي تخفض، وقرئ بالنصب على الاستئناف. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن لم تؤمنوا، وهو وعيد وبيان للداعي إلى عبادته. واليوم يوم القيامة أو يوم نزول الطوفان. قال الملأ من قومه أي الأشراف، فإنهم يملؤون العيون رواء، إنا لنراك في ضلال زوال عن الحق مبين بين. قال يا قوم ليس بي ضلالة، أي ليس بي أي شيء من الضلال بالغ، بالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات وعرض لهم به، ولكني رسول من رب العالمين. استدراك باعتبار ما يلزمه وهو كونه على هدى، كأنه قال ولكني على هدى في الغاية لأني رسول من الله سبحانه وتعالى، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. صفات لرسول أو استئناف، ومساقها على الوجهين لبيان كونه رسولا. وقرأ ابن عامر أبلغكم بالتخفيف، وجمع الرسالات، يعني أبلغكم رسالة ربي أو أبلغكم رسالات ربي قراءتان، لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكام، أو لأن المراد بها ما أوحي إليه وإلى الأنبياء قبله كصحف شيخ وإدريس، وزيادة الكلام في لكم للدلالة على إمحاض النصح لهم، وفي أعلم من الله تقرير لما أوعدهم به، فإن معناه أعلم من قدرته وشدة بطشه أو من جهته بالوحي أشياء لا علم لكم بها. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أو عجبتم الهمزة للإنكار، والواو للعطف على محذوف، أي أكذبتم وعجبتم أن جاءكم، من أن جاءكم ذكر من ربكم، رسالة أو موعظة على رجل، على لسان رجل منكم، من جملتكم، من جنسكم، فإنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر ويقولون لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لينذركم عاقبة الكفر والمعاصي، ولتتقوا منهما بسبب الإنذار، ولعلكم ترحمون بالتقوى. وفائدة حرف الترجي التنبيه على أن التقوى غير موجب، والترحم من الله سبحانه وتعالى تفضل، وأن المنفي ينبغي ألا يعتمد، وأن المتقي ينبغي ألا يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله تعالى، فكذبوه فأنجيناه والذين معه أي وهم من آمن به، وكانوا 40 رجلا 40 امرأة، وقيل 9 بنو هسام وحام ويافث، و6 ممن آمن به. في الفلك متعلق بمعه أو بأنجيناه أو حال من الموصول أو من الضمير في معه. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أي بالطوفان، إنهم كانوا قوما عمين، عمي القلوب غير مستبصرين. إنهم كانوا قوما عمين، عمي القلوب غير مستبصرين، وأصله عميين، فخفف وقرئ عامين، والأول أبلغ لدلالته على الثبات. وإلى عاد أخاهم، عطف على نوح، إلى قومه هودا، عطف بيان لأخاهم، والمراد به الواحد منهم، كقولهم يا أخا العرب للواحد منهم، فإنه هو دين عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاص بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. وقيل هود ابن شالح بن أرزفخشد بن سام بن نوح، وقيل هو ابن شالح بن أرفخشد بن سام بن عام بن أبي عاد، وإنما جعل منهم لأنه أفهم لقوله وأعرف بحاله وأرغب في اقتفائه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، استأنف به ولم يعطف، كأنه جواب سائل. قال فما قال لهم حين أرسل، وكذلك جوابهم أفلا تتقون، أفلا تتقون عذاب الله، وكأن قومه كانوا أقرب من قوم نوح عليه السلام. ولذلك قال الملأ من الذين كفروا من قومه، إذ كان من أشرافهم من آمن به كمرثد بن سعد، إنا لنراك في سفاهة، متمكنا في خفة عقل، راسخا فيها حيث فارقت دين قومك، وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، سبق تفسيره. وفي إجابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الكفر عن كلماتهم الحمقاء بما أجابوا، والإعراض عن مقابلتهم كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة، وهكذا ينبغي أن يكون كل ناصح. نعود لما بدأنا به لنفهم قول المفسر رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثلا عن هذه الأرض، فالأرض تنقسم إلى قسمين، أرض كريمة طيبة مباركة، إذا أودعت فيها الزراعة فإنها تنمو ويكثر نباتها ويحسن ويكون غزيرا ويكون نافعا، وفي المقابل هنالك أرض لا تنفع، لو اشتريتها فزرعتها فترى أنها سبخة، أنها حرة، يعني عديمة النفع، لا يخرج النبات فيها أبدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الكريمة أن بعض الناس ربما ينتفع إذا أرسلنا إليه الأنبياء والمرسلين كالبلد الطيبة المباركة، وبعض الناس لا ينتفع مهما أرسلت إليه من الأنبياء والكتب والمعجزات والعبر، فإنه كالأرض السبخة لا ينفع أبدا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فهذه الآيات التي تتكرر وهذه الأشكال التي نجدها فهي نعمة من الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يعتبر بها، وعلى الإنسان أن ينتفع بها، وعليه أن يتدبر. ولقد سبق هذه الآية قول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. انظر ماذا قال: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فأعطانا الله عز وجل كيف عبر الله عز وجل عن الإحياء والإماتة بالمطر والنبات، ثم بعد ذلك بموت الحبة، ثم بزراعتها من جديد، ثم بإعطائها الحبوب من جديد. فهذه المسألة التي تتكرر أمامنا، وكذلك البلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه، وكذلك البلد الخبيث الذي قال فيه: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كل ذلك من الأمثلة الرائعة من أجل أن نتدبر القرآن الكريم، وأن ننتفع به، وأن الله عز وجل يبين لنا أن الناس في هذه الحياة الدنيا قسمان: قسم يؤمن وقسم يكفر، قسم يعتبر وقسم لا يعتبر. ثم ذكر لنا ربنا عز وجل كيف أرسل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم: كلما كثر الكفر وكلما كثر الطغيان في بلد من البلاد فإنه يرسل نبيا من الأنبياء يعظهم ويبين لهم الوعد والوعيد ويبين لهم الحق ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وبالدرجة الأولى يأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال ربنا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذن نجد أن الله عز وجل كأنما أقسم فبين أنه أرسل الرسل، ومن جملة هؤلاء الرسل من؟ نوح عليه السلام. فهو أول نبي بعث بعد أن فسدت، طبعا نزل آدم عليه السلام بالتوحيد، ولكن بعد ذلك صار الناس يعبدون غير الله تبارك وتعالى. ولما كثر الشرك في الدنيا أرسل الله عز وجل أول نبي وهو سيدنا نوح. كان له من العمر 40 سنة أو كان له 50 سنة. نعم، ماذا قال؟ بالدرجة الأولى بدأ بالدعوة إلى الله عز وجل، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله أي اعبدوه وحده، قولوا لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا تشركوا مع الله أحدا. ما لكم من إله، من زائدة هنا، ما لكم إله غيره. نعم، ولكن هذا لزيادة البيان وزيادة التوضيح. ولذلك غيره إذا كانت بالكسر ما لكم من على اللفظ من إله غيره، وإذا كانت بالرفع على زيادتها فالأصل ما لكم إله غيره. نعم. وهكذا. نعم. ولذلك يعني إذا قلنا غيره يعني إلا الله، ما لكم من إله إلا الله، تكون على معنى النصب أيضا، فتقرأ غيره وغيره وغيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذن أمرهم بالتوحيد وبين لهم أنهم إن لم يوحدوا الله عز وجل، إن لم يؤمنوا بالله عز وجل، إن لم يستجيبوا لداعي الله تبارك وتعالى، إذا لم يقوموا بما أمرهم الله عز وجل، سيأتي عليهم عذاب. هذا العذاب يحتمل أمرين. أما الأمر الأول، العذاب المباشر الذي عذبهم الله في الدنيا عندما وقف سيدنا نوح عليه السلام وكان يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكما سمعتم أنه ما آمن معه إلا قليل. هؤلاء القليل الذين آمنوا معه قيل على حد أعلى 40 من الرجال و40 من النساء، وقيل 9 فقط. افترض الحد الأعلى، فإنك ترى أن إنسانا يدعو الله عز وجل فلا يستجيب له وسطيا في كل 13 سنة إلا شخص واحد، وربما يبقى معه أو يترك الذي كان عليه. ولذلك هذا التعب الشديد عندما وصل إليه قال سيدنا نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كانت النتيجة أن العذاب الأليم الذي ذكره أو العظيم الذي ذكره الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي الطوفان الذي لحق بهم أو عذاب يوم القيامة، هذا عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، والآية تحتمل هذا وهذا. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الأشراف هؤلاء الذين يعني يتكلمون وهؤلاء الذين يتصدرون المجالس إنا لنراك في ضلال، أنت بعيد كل البعد عن الحق، أنت عندك من الضلال البين. لكن سيدنا نوح عليه السلام أجابهم بقوله مباشرة، قال يا قوم ليس بي ضلالة، والله ليس بي شيء من الضلال. لذلك وهم كذلك هو بالغ في النفي كما بالغهم في الإثبات، وعرض لهم ماذا قال، ولكني، هذه للاستدراك، ولكني رسول من رب العالمين. ومهمة الرسول أن يدعو إلى الهدى وأن يكون على الهدى وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يكون مبلغا صادقا عما جاء به من عند الله. لذلك وصف نفسه فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، هذه صفات للرسول. إذن مهمة الرسول أن يكون مبلغا عن الله عز وجل، أن يكون ناصحا لأمته، وهو يعلم من الله عز وجل ما لم يعلم قومه فيخبرهم بذلك، وأيضا بين لهم أنه رسول من رب العالمين. وهذا البيان ينبغي عليهم أن يفهموه، أو أبلغكم رسالات ربي. يعني لماذا قال رسالات في قراءة وقال رسالة في قراءة؟ لأن كل رسالة، كل هدف، كل أمر يأمر الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات، فمتى هنا تكون العقائد، وهنا تكون المواعظ، وهنا تكون الأحكام، وهنا ما يكون ما يوحي الله به إلى الأنبياء وما ينزل عليهم من الصحف وما يبين من قدرة الله عز وجل وشدة بطشه سبحانه وتعالى، أو يبين الوحي وما جاء به، وكل ذلك لا علم لقومه به. ثم قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكأن هؤلاء القوم إنما كذبوا وعجبوا لماذا يأتي الرسول منهم، لماذا لا يرسل الله ملكا، لماذا لا يرسل الله جنيا مثلا، لماذا هكذا، لماذا يرسل إلينا من جنسنا ولا يرسل إلينا من غيرنا. الله سبحانه وتعالى لو شاء لأرسل الملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى إنما لماذا تتعجبون من إرسال البشر، حيث يتكلف كما تتكلفون، ويعبد كما تعبدون، ويسير كما تسيرون، ويأكل كما تأكلون، فهو إنما هو من جنسكم، فلماذا تريدون. لو شاء الله، يقولون لو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وكانوا أهل تقليد كما يفعل آباؤهم يريدون أن يفعلوا. إذن أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، وهو نوح، لينذركم، ليبين لكم عاقبة أمركم، ليبين لكم نتيجة المعاصي، ليبين لكم أنكم إذا تركتموه ولم تؤمنوا به فالعذاب ينتظركم، فاتقوا الله ولتتقوا. كل هذا الإنذار لا يجعلكم متقين لله عز وجل؟ ألا تريدون أن ترحموا ولعلكم ترحمون؟ نعم، الله عز وجل يتفضل عليكم، تأمنون من عذاب الله عز وجل بعد كل هذا الإنذار. قال ربنا عز وجل: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. أمر الله عز وجل سيدنا نوح وأوحى إليه أن يصنع الفلك، وصار الناس من حوله يهزؤون به، كيف يصنع الفلك في مكان لا ماء فيه؟ قواه الله عز وجل فجاء بالألواح والدسر، والدسر يعني البسامير التي تربط ما بين الألواح مع بعضها البعض، فصارت تلك السفينة العظيمة. ثم بعد ذلك رفع إليها، إلى هذه السفينة من آمن معه، رفع إليها من كل زوج من هذه الحيوانات التي خلقها الله عز وجل. قال لولده أيضا الذي عصاه وطلب منه أن يؤمن وأن يركب معه، قال: إني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. إذن هكذا كان الأمر. قال ربنا: فكذبوه فأنجيناه، أنجيناه والذين معه في الفلك. مقابل النجاة ماذا توجد؟ الإغراق للآخرين. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هؤلاء في المقابل إنما أغرقهم الله عز وجل، لأنهم ما فتح الله على قلوبهم، هم عمي القلوب غير مستبصرين. نعم، لذلك لو كانوا يستبصرون ويفكرون ويريدون شيئا من ذلك لوصلوا إلى ما أمرهم الله عز وجل، إنهم كانوا قوما عمي. أيضا مثال آخر: وإلى عاد أخاهم هودا. طبعا عاد وهود متقاربون مع بعضهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح، وهو أيضا يأتي في السلالة إلى نوح عليه السلام، وإنما جعله الله سبحانه وتعالى منهم لأنه كان أفقه الناس وأعرف بحاله وأرغب في اقتفائه. وإلى عاد أخاهم هودا، قال كما قال سيدنا نوح وكما يقول كل نبي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كأنه حين أرسل إليهم وطلب منهم أن يعبدوا الله عز وجل وسألهم وحاورهم ثم قال لهم بعد ذلك أفلا تتقون عذاب الله. وإن كان قومه ربما أقرب قليلا من قوم نوح، نعم، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جاء بهذا التعبير أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال أشراف قومه، نعم، كمرثد بن سعد، إنا لنراك في سفاهة، يقولون عن النبي إنه سفيه، إنه خفيف، إنه لا عقل له، كيف تفارق دين قومك، كيف تفارق دين آبائك وأجدادك، كيف تفارق عبادة الأصنام التي كنا نعبدها مع آبائنا، ومع هذا اتهموه بالكذب، فقالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ماذا قال لهم؟ ببساطة قال يا قوم أني أنذرتكم وبينت لكم طريق الحق وطريق الباطل، وأيدني الله عز وجل بالمعجزات الباهرة، ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. هذه حقيقتي، إني رسول من رب العالمين، وظيفتي أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إذن هذه المحاورة التي جرت ما بين سيدنا هود وما بين قومه، وكيف رد عليهم، وكيف أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم رزا من السماء وغضب الله عليهم، هذا ما سيكون إن شاء الله تتمة بحثنا في الدرس القادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.